إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن العظيم الشبهات التي أثارها المجرمون المكذبون في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الله تبارك وتعالى ضحد تلك الشبهات، وفند القرآن العظيم كل ما أثاره المشركون في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شبهاتهم، وكذلك فند القرآن العظيم كل ما أثاروه حول الوحي المعصوم، وأثبت القرآن العظيم زيغ أولئك، وأثبت حقدهم والهوى الذي دفعهم إلى قول ما قالوه حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحول الكتاب المعجز والآية العظيمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه هداية للبشر ومعجزة باقية يتحدى الله تبارك وتعالى بها الخلق أن يأتوا بمثلها، أو بمثل عشر صور منها، أو بمثل أقصر صورة فيها، وهم لا يستطيعون. وأثبت القرآن العظيم عجزهم دائما وأبدا على سبيل التأبيد أن يفعلوا شيئا من ذلك، أثبت القرآن العظيم ذلك جميعا. وجاءت نتيجة مهمة، وهي أنه إذا كان ذلك كذلك، فالنبي الذي جاء بهذا القرآن هو نبي الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وقد وجب التسليم له في كل ما جاء به من عند ربه. والقرآن العظيم سلك المسلك الذي لا يمكن أن يتوقف فيه عاقل في ضحض تلك الشبهات، وفي إثبات صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند رب. هؤلاء ادعوا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ القرآن عن معلم، فلنبحث في الأوساط البشرية عن ذلك المعلم تنزلا. هم قالوا إنما يعلمه بشر، وإذن فإذا كان ذلك كذلك فمن هو؟ قالوا إنما يعلمه بشر، وادعوا بأن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليه شيئا، وأنه إنما تلقى القرآن من أقوام كان يجالسهم. فمن هم؟ لابد من البحث في الأوساط البشرية عن ذلك المعلم الذي يدعون أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ القرآن عنه. لا مناص للباحث الذي يحترم عقله وفكره عندما يبحث عن مصدر القرآن العظيم من توسيع دائرة البحث، فإذا لم يظفر بمطلبه عند صاحب القرآن من ناحية عقله وفراسته، يعني لأن الأسلوب الذي جاء به القرآن العظيم والنظم الذي جاءت به آياته هو مخالف تمام المخالفة للمعهود من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل النبوة وبعدها. وأيضا لا يمكن بحال من الأحوال لبشر أن يأتي بتلك المعارف التي لا يمكن أن يحيط بها علما إلا الله رب العالمين. فإذا كان ذلك غير داخل في مقدور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا القرآن لا يمكن أن يكون قد جاء من قبل عقله، ولا من قبل ملكاته، ولا من قبل فكره، ولا من قبل فراسته. هذا هو المجال الأول الذي ينبغي أن يتوجه إليه بحث الباحث عن مصدر القرآن العظيم. هل جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند نفسه؟ فهل يقوى عليه؟ وهل يستطيعه؟ وهل ما كان هنالك من عقله ومن فراسته ومن قدراته ومن علم العصر الذي ادعى فيه أنه رسول الله وأن هذا الكتاب هو كلام الله تبارك وتعالى، هل كانت تلك المعارف تتسع لذلك النظم على هذا النحو الذي جاء به القرآن العظيم؟ وكل عاقل منصف لا يمكن بحال من الأحوال أن يتردد في أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يكون القرآن قد صدر من قبل عقله، ولا من قبل فراسته، ولا من قبل فكره، ولا من قبل نفسه، وهو عاجز عن أن يأتي هو صلى الله عليه وسلم من عند نفسه بشيء من مثله. إذن هذه هي الدائرة الأولى، وينبغي على الباحث المنصف عن مصدر القرآن العظيم أن يوسع دائرة البحث شيئا. وحينئذ ينظر صاحب هذا القرآن لم يكن ممن يرجع بنفسه إلى كتب العلم ولا إلى دواوين المعرفة، لأنه باعتراف الخصوم كما ولد أميا نشأ أميا وعاش أمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان يوما من الأيام يتلو كتابا في قرطاس ولا يخطه بيمينه، وهم يعلمون ذلك منه حقيقة مؤكدة. هذا ما لا خلاف فيه ولا امتراء، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يرجع بنفسه إلى كتب علم السابقين ولا إلى دواوين المعرفة عند من كان معاصرا ولا من كان سابقا، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد أميا وظل على ذلك فعاش أميا ومات أميا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وما كان يوما من الأيام يتلو كتابا في قرطاس ولا يخطه بيمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القرآن ثبت يقينا عند كل عاقل منصف أنه لا يمكن أن يكون قد جاء من قبله هو، وإذا فلا بد أن يكون قد جاء من غيره، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطلع على كتب السابقين ولا على معارفهم، وما كان صلى الله عليه وسلم يتلو كتابا في قرطاس ولا يخطه بيمينه، فلا بد له إذن من معلم يكون قد وقف على هذه المعاني، لا بطريق الكتابة والتدوين لأنه ليس بقادر على شيء من ذلك، فما كان كاتبا ولا كان قارئا، ولكن بطريق الإملاء والتلقين. لا بد أن يخضع العقل إذا كان منصفا وإذا كان الإنسان متمتعا به حقا، لا بد أن يخضع لهذه النتيجة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد أميا وعاش أميا صلى الله عليه وسلم كما نشأ أميا بين أظهرهم وتحت أعينهم صلى الله عليه وسلم، لم يتل يوما من الأيام كتابا في قرطاس ولم يخطه بيمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القرآن لا يمكن أن يأتي به من عند نفسه، فمن أي؟ من خارج، من غيره. وهذا الغير كيف يعلمه؟ هل يعلمه بطريق الكتابة والتدوين؟ لا يمكن، لأنه كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فكيف؟ لابد أن يكون بطريق الإملاء والتلقين. هذا هو حكم المنطق والعقل. فمن هو هذا المعلم؟ ثبت يقينا الآن أن القرآن لا يمكن أن يكون قد جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، فهو من غيره. حسن، من غيره من يكون؟ أيكون الذي علمه القرآن، علمه هذا القرآن عن سبيل هي متعلقة بالقراءة والتدوين، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإذن فمن أين؟ لابد أن يكون عن طريق الإملاء والتلقين، إذن هنالك معلم، فمن يكون؟ فلننظر في مجالات البحث عنه، فلنبحث عنه عند الأميين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في وسط أمي وكانوا لا يقرؤون في جملتهم ولا يكتبون. هل يمكن أن يقضي العقل بأن يكون الجهل مصدرا للعلم؟ هذا ما يقضي العقل بضده. فهؤلاء الأميون الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الوسط الذي كان يعيش فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء هل يمكن أن يكونوا مصدرا لهذا القرآن العظيم؟ إن الجهل لا يمكن أن يكون مصدرا للعلم بحال. وأما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له معلم من قومه الأميين، فذلك ما لا شبهة فيه لأحد، لا من السابقين ولا من اللاحقين، ولا نحسب أحدا في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم الأمية الذي يشهد عليهم بأنهم كانوا خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين شيئا وظلوا على ذلك. ولفظ الأمي إنما يدل على ذلك بدلالة الوضع، لأن الأمي هو الذي في معارفه كأنه خارج من بطن أمه، كأنه في المعارف كأنه خارج من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهذا الوسط الأمي الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمي، هل تلقى منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القرآن العظيم؟ يكفي أن نعلم أن الوسط الأمي كان أميا، يكفي هذا، يكفي أن تثبت صفة الأمية للوسط الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنعلم يقينا أنه لا يمكن بحال أبدا أن يظن ظان ولو ظنا بعيدا غير متحقق أن يكون هنالك من هؤلاء الأميين صاحب معارف علم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم. وكذلك اسم الجاهلية الذي كان أخص الألقاب بعصر العرب قبل الإسلام، فهؤلاء الذين فقدوا أساس هذا العلم في أنفسهم حتى اشتق لهم من الجهل اسم، وهم جاهليون، اشتق لهم من الجهل اسم وصفة. هؤلاء هم الذين علموا النبي القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء الذين اشتق لهم من الجهل اسم كيف يحملون وسام التعليم فيه لغيرهم، بل هالتعليم لمعلمه صلى الله عليه وسلم، كيف وهم في أنفسهم من أهل الجهل، بل صار الجهل صفة ملازمة لهم، وأيضا هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون على أصل الخلقة التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها. وهؤلاء الأميون الجاهليون الذين اشتق لهم من الجهل اسم هم غير متعلمين في أنفسهم، فكيف يعلمون معلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي وسمهم بالجهل غير مرة في القرآن الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وسرد جهالاتهم في غير سورة من هذا الكتاب العظيم، حتى قيل إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما بعد المئة من سورة الأنعام. ولا يصح أن يقال قيل، لأنها ثابتة، هذا النص موجود في صحيح البخاري، إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما بعد المئة من سورة الأنعام. وإذن فقد دمغهم بالجهل وهم به موصوفون، وهم أميون على أصل خروجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. وإذن فلا يمكن بحال من الأحوال، وقد ثبت يقينا أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون قد صدر منه ذاتيا، لا يمكن أن يكون قد تكلم بالقرآن من عند نفسه، كيف والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد أميا ونشأ أميا وعاش بين ظهرانيهم أميا، ولم تثبت له رحلة لتلقي العلم، ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحسن القراءة والكتابة ولا يعرف شيئا من ذلك، فلم يطلع على أسفار السابقين ولا كتب المعاصرين، ولم يختلط بأحد من أولئك على النحو الذي يمكن أن يقال إنه أخذه عنه وحمله منه. وإذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ولد أميا ونشأ أميا وعاش أميا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف يمكن للعقل أن يثبت أنه أتى بهذا القرآن بما فيه من تلك المعارف ومن تلك الغيوب المستقبلية والغيوب الماضوية التي لم يطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء من أثارة من علم على شيء منها من عند نفسه، وإنما أطلعه من آتاه القرآن العظيم. فقد ثبت يقينا بدلالة العقل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن القرآن منه ذاتيا، لم يكن القرآن أبدا بحال من عند نفسه ولا يقوى على شيء منه، لأنه كلام الله، وكلامه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدون مصفور محفوظ، كلامه هو الذي نطق به. ويا شتان بين النظم النبوي والنظم القرآني، يا شتان ما بين كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رسول الله وكلام الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. إذن هذا هو الأمر الأول، فلنوسع دائرة البحث شيئا ما، لابد أن يكون قد تلقى هذا القرآن من غيره، وهذا الغير وإن كانت الألف واللام لا تدخل هكذا على غير، ولكن تنزلا غيره هذا، هل تلقن منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القرآن العظيم بطريق القراءة والتدوين؟ هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، إذن لابد أن يكون بدلالة الإملاء والتلقين، وأما التدوين فهو منه بمبعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن يكون هذا الذي لقنه القرآن إملاء وتلقينا؟ أهو من الوسط المحيط؟ هم أميون جاهليون اشتق لهم من الجهل اسم، وهم أيضا كما خرجوا على الصفة التي خرجوا عليها من بطون أمهاتهم، هم أميون جاهلون لا يعلمون، فكيف وهو قد دمغهم في كتابه بوصف الجهل غير مرة، بل إنه ورد صحيحا إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما بعد المئة من سورة الأنعام. إذن فقد ثبت بدلالة العقل على أنه لا يمكن أن يكون قد تلقى هذا القرآن العظيم من ذلك الوسط الأمي الذي كان يعيش فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد أن نبحث عنه لا عند الأميين وإنما عند أهل العلم. وأما أنه لم يكن له معلم من غيرهم من غير الأميين، فحسب الباحث في ذلك أن يحال على التاريخ، ثم فليترك يقلب صفحات القديم منه والحديث والإسلامي منه والعالمي، ثم فليسأل هل قرأ في التاريخ قديمه وحديثه ما كان منه متعلقا بما كتبه العرب والمسلمون وما كتبه غيرهم، أن قرأ سطرا واحدا يقول إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي قبل إعلان نبوته فلانا من العلماء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين ومن قصصه ما ورد عن الأولين والآخرين؟ هل هنالك في التاريخ قديمه وحديثه ولو سطر واحد يثبت جلوس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفلان من العلماء كما يجلس التلميذ إلى شيخه يستمع من حديثه عن علوم الدين وعن قصص الأولين والآخرين؟ ليس علينا نحن أن نقيم برهانا أكبر من هذا التحدي، نتحدى الخلق جميعا أن يأتوا ولو بسطر واحد يثبت إثباتا صحيحا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى واحد من أهل العلم يتلقى منه شيئا ويسمع منه أمرا من أمور الدين أو يسمع منه شيئا من قصص الأولين والآخرين. يكفي عندنا هذا التحدي، أن نتحدى الخلق جميعا أن يأتوا بشيء من ذلك ولو بسطر واحد في أي زاوية من زوايا كتب التاريخ قديمه وحديثه ماضيه ومعاصره. وإنما على الذين يزعمون غير ذلك أن يثبتوا أن ذلك قد كان، فهم عليهم هم أن يأتوا بالدليل، فإن كان عندهم علم فليخرجوه لنا إن كانوا صادقين. لم يأتي بالقرآن من عند نفسه وهذا محال، ولم يأتي بالقرآن العظيم من عند أحد من الأميين فهذا محال، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس إلى واحد من أهل العلم بشيء من علوم المتقدمين ولا المعاصرين له صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمع منه شيئا. وليس علينا نحن أن نقيم برهانا أكبر من هذا التحدي لإثبات أن ذلك لم يكن، فقط نتحدى أن يأتي أحد بإثبات أنه صلى الله عليه وسلم جلس لأحد من أهل العلم فسمع منه شيئا من علوم الدين أو من قصص الأولين أو الآخرين. لا نقول إنه صلى الله عليه وسلم لم يلقى ولم يرى بعينه أحدا من علماء هذا الشأن، لا قبل دعوى النبوة ولا بعده، فنحن قد نعرف أنه رأى في طفولته صلى الله عليه وسلم راهبا اسمه بحيرا في سوق بصرى بالشام. عن أبي موسى الأشعري فيما رواه الترمذي وصححه الشيخ الإمام الألباني في فقه السيرة وكذلك في صحيح الترمذي وجمع السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى 8 روايات عن هذه الحادثة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكان قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، ولكن هذه المرة معهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ يعني كيف عرفت؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا للنبي. والسجود ها هنا للحجر والشجر إنما هو انعطاف يكون على من يسجد له، وليس بذلك السجود الذي قد يظنه الناس. وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف في كتفه هو كمثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به يعني بالطعام، وكان هو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، قال: أرسلوا إلي. فأقبل عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس أي ظل الشجرة، فلما جلس صلى الله عليه وسلم هم سبقوه إلى فيء الشجرة، فإذا جلس فسوف يجلس لا في الظل وإنما في الضحي في الشمس، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه الحديث. إذن هذه الرواية، بل تلك الروايات التي ثبتت صحيحة وثبت فيها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى راهبا اسمه بحيرة في سوق بصرة بالشام، يلاحظ في تلك الروايات وفي قصة بحير الراهب أنه هو الذي كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسأله رسول الله، لم يبحث عنه ولم يلتفت إليه، وإنما هو الذي كان يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسائله عن أحواله وصفاته ونومه وهيئته وأموره، وكان الراهب يتثبت من علامات معينة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في أي رواية من تلك الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سأله أو تعلم منه حرفا واحدا فضلا عن علم جم. وهذا تشهد به وقائع الأحوال، وهو أنه لو كان جلس إليه أو خلا به أو تعلم منه شيئا أو أعطاه صحيفة أو كتابة، لو أن شيئا من ذلك كان، فالرواية تقول إن أبا طالب في أشياخ من قريش كانوا حضورا، فلو أن شيئا من ذلك كان ما لجأوا إلى قولهم إنما يعلمه بشر، فيقول الله تبارك وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ما الذي كان يلجئهم إلى ادعاء أنه كان يجلس إلى ذلك الغلام الرومي الذي ادعوا أنه كان معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هو الذي كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حري بهم وجدير أن يلجأوا إلى هذا، فكانوا يقولون حينئذ إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما لقي فلانا من أهل العلم وجالسه وسمع منه أو تناول منه صحيفة أو كتابا إلى غير تلك الأمور. فإذا لا نقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى من أولئك أحدا، وإنما رأى في طفولته راهبا اسمه بحيرة في سوق بصرة بالشام، ولقي في مكة نفسها عالما اسمه ورقة ابن نوفل، وهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، وهو أحد أربعة رجال من قريش نبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية وضربوا في الأرض يطلبون دين إبراهيم، وهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش وقد استحكم ورقة في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب، وهو ابن عم أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها. وقال حافظ ابن حجر في فتح الباري: فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى الصحيح ولم يبدل، ولهذا أخبر بشأن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، بل أخبر بالبشارة به صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك أخبر به، وأخبر بغير ذلك مما أفسده أهل التبديل. إذن هو كان على الدين الصحيح، كان يبحث عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورقة ابن نوفل في مكة، وكان هذا على إثر مجيء الوحي العلني له وقبل إعلان نبوته بثلاثين شهرا صلى الله عليه وسلم في رواية. فما نعرف أنه لقي بعد إعلان نبوته كثيرا من علماء اليهود والنصارى في المدينة، ولكننا ندعي دعوة محدودة. نقول إنه لم يتلقى عن أحد من هؤلاء العلماء لا قبل ولا بعد، وإنه قبل نبوته لم يسمع منهم شيئا من هذه الأحاديث البتة. هذا ما ندعيه، ومن أراد أن ينقضه فليأتي بما ينقضه به. وأما الذين لقوه بعد النبوة فقد سمع منهم وسمعوا منه، ولكنهم كانوا له سائلين وعنه آخذين، وكان هو لهم معلما وواعظا ومنذرا ومبشرا ومحذرا، وكان داعيا صلى الله عليه وسلم إياهم لكي يدخلوا في دينه ولكي يتبعوه ويسيروا خلفه، فكيف يكونوا من معلميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قبل النبوة فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلقى أحدا من أهل العلم بهذه الأمور التي تتعلق بالدين ولا بقصص الأولين والآخرين، لم يلقى أحدا بيقين. ومن أراد أن ينقض ذلك فليأتي ولو بسطر واحد من التاريخ يشهد بنقض هذا الأمر القائم المتين. وأنت خبير بأن هرقل لما وقف أبو سفيان رضوان الله عليه بين يديه سأله، قال: هل ادعى هذا الأمر أحد من قومه قبله؟ قال: لا. وإذن فبمن يتأثر، يعني وراء من يسير صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تبارك وتعالى القرآن العظيم من لدنه، وهو الذي اختصه واصطفاه وبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين رآهم قبل فإن أمر لقائه إياهم لم يكن سرا مستورا، بل كان معه في كل مرة شاهد، فكان عمه أبو طالب رفيقا له حين رأى راهب الشام، وكانت زوجه خديجة رفيقة له حين لقي ورق، فماذا سمعه هذان الرفيقان من علوم الأستاذين، يعني من بحيرة ومن ورق؟ هل لا حدثنا التاريخ بخبر ما جرى؟ وما له لا يحدثنا هذا الحديث العجب الذي جمع في تلك اللحظات القصيرة علوم القرآن وتفاصيل أخباره فيما بين بداية العالم ونهاية؟ هذا شيء عجيب. يعني في هذا اللقاء الخاطف الذي هو كمر البرق، عندما سأل بحيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور يتثبت بها من رسالته صلى الله عليه وسلم، ومن أنه رسول الله والمبعوث خاتما للأنبياء والمرسلين، في هذه اللحظة الخاطفة آتاه هذا العلم بعلوم الأولين والآخرين، وكذلك في تلك الجلسة العابرة التي كانت مع ورقة ابن نوفل يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفسر ما كان من أمر الوحي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذه الجلسة وخديجة حاضرة، أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه العلوم التي ضمنت في القرآن العظيم حاشا وكلا. ولماذا لم يتخذ خصومه لو كان ذلك كذلك من هذه الحجة الواضحة سلاحا قاطعا لحجته مع شدة سعيهم في هدم دعواه والتجائهم لأوهن الشبهات في تكذيبه صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم وكان أيسر عليهم وكان وحده أمضى وكان أشد مضاء في إبطال أمره من كل ما لجأ إليه من مهاترة ومكابرة لو أن شيئا من ذلك كان، وحاشا لله. ثم إن سكوت التاريخ عن ذلك كله حجة كافية على عدم وجوده، لأنه ليس من الهنات الهينات التي يتغاضى عنها الناس الواقفون لهذا الأمر بالمرصاد، وإنما هذا أمر من الأمور الجليلة جدا، فلو كان شيء من ذلك لأسرعوا إليه ولدفعوا به في وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أن التاريخ لم يسكت بل نبأنا بما كان من أمر الرجلين. فقد حدثنا عن راهب الشامي أنه لما رأى هذا الغلام رأى فيه من سيما النبوة الأخيرة وحليتها في الكتب الماضية ما أنطقه بتبشير عمه قائلا: إن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم. وأما ما يقص ورقة فقد حدثنا التاريخ عن ورقة أنه لما سمع ما قصه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الوحي وجد فيها من خصائص الناموس، يعني جبريل صاحب سر الخير هنا الذي نزل على موسى ما جعله يعترف بنبوته ويتمنى أن يعيش حتى يكون من أنصاره. وإذن فلم يسكت التاريخ وإنما أتى التاريخ، ولا نقول الآن الأحاديث لأننا نتكلم في إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، في إثبات أن القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عند بشر. وحينئذ إذا ما قلت إنه ثبت في صحيح البخاري ومسلم ما كان من أمر بدء الوحي، فكيف يستدل بذلك على ذلك عند من ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الإثبات هنا عقلي محض، والتاريخ لم يثبت، بل إن التاريخ أثبت ذلك في صالح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن عرف للتاريخ حرمته وآمن بوقائعه كما هي كانت هذه الحقائق حجة لنا عليه، ومن لم يستحي أن يزيد في التاريخ حرفا من عنده فيقول إن محمدا ضم السماع إلى اللقاء وهما من مراتب التلقي، وضم السماع إلى اللقاء فليتقول ما يشاء، وليعلم أنه سوف يخرج لنا بهذه الزيادة تاريخا متناقضا يكذب أوله آخره وآخره أوله، إذ كيف يعقل أن رجلا رأى علامات النبوة في امرئ فبشره بها قبل وقوعها أو آمن بها بعد وقوعها؟ الأول بحيرة والثاني ورقة تطاوعه نفسه أن يقف من صاحب هذه النبوة موقف المرشد المعلم، فأين يذهبون؟ يعني إذا كان بحيرة قد أخبر مبشرا أنه سيكون النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل تطاوعه نفسه أن يقف في موقف المعلم للنبي الخاتم؟ ما هذا التناقض؟ وإذا كان ورقة قد بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلك العلامات التي قد وقعت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي جاءه إنما هو الناموس صاحب سر الخير جبريل الذي كان يأتي موسى قبله والأنبياء، فإذا كان ورقة قد آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأثبت النبوته، فهل تطاوعه نفسه وقد علم يقينا وصدقا بل آمن أنه رسول الله أن يقف منه موقف المعلم؟ فأين يذهبون؟ على أننا نعود فنسأل: هل كان في العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له على محمد صلى الله عليه وسلم وقرآنه الذي جاء به تلك اليد العلمية، أن تكون له على محمد صلى الله عليه وسلم وقرآنه تلك اليد العلمية؟ هل كان هنالك من يصلح لذلك؟ يقول الملحدون أنفسهم: إن القرآن هو الأثر التاريخي الوحيد الذي يمثل روح عصره أصدق تمثيل. هذا يقوله الملحدون لا يقوله المؤمنون، وهذه كلمة حق في حدود معناها، في حدود معناها الصحيح، لأن القرآن الكريم يمثلها ولا يتمثلها. احتفظ جيدا، القرآن الكريم يمثل هذه المقولة التي أتى بها الملحدون لا المؤمنون، يمثلها ولا يتمثلها، يعني أن القرآن العظيم يمثل ما كان هنالك ولا يتمثله، وإن شئت فقل إنه يمثلها أصدق تمثيل ثم يمثل بها أنكى تمثيل. يعني كان يمزقها تمزيقا بعد أن يقررها تقريرا، يعني كان يقر ما كانوا عليه من باطل ومن جهل ومن عناد ومن استكبار وما تواضعوا عليه في أمر الدين والاجتماع، ثم يمزق ذلك تمزيقا، فكان يمثل بها أنكى تمثيل. فالملحدون أنفسهم يقولون هذه الكلمة وهي كلمة حق في حدود معناها الصحيح، ونأخذ باعترافهم في هذا الذي اعترفوا به، وندعوهم إلى استجلاء تلك الصورة التي حفظها القرآن في مرآته الناصعة مثالا واضحا لعلماء عصر، فليقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران وما فيهما من المحاورة لعلماء اليهود والنصارى في العقائد والتواريخ والأحكام، أو ليقرأوا ما شاءوا من الصور المدنية أو المكية التي فيها ذكر أهل الكتاب، ولينظروا بأي لسان يتكلم عن هؤلاء القرآن العظيم، وكيف يصور القرآن العظيم لنا علومهم بأنها الجهالات، وعقائدهم بأنها الضلالات والخرافات، وأعمالهم بأنها الجرائم والمنكرات. فالقرآن العظيم في تضاعيف آياته وسوره يصف تلك المعارف بأنها جهالات وخرافات، وتلك الأعمال التي كانوا يأتون بها بأنها جرائم ومنكرات. فمن أين أتى هؤلاء بالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم إن موقف محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء في عصره كان موقف المصحح لما حرفوا، وموقف الكاشف لما كتموا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فليس بموقف المتلقي المتعلم، وإنما كان موقف المعلم المصحح. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موقفه من العلماء في عصره من علماء أهل الكتاب كان موقف المصحح لما حرفوا الكاشف لما كتب. فإن أنت أحببت زيادة البيان فإليك نموذجا من وصفه وتفنيده لأغلاطهم ومغالطاتهم التاريخية. يقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هذا تصحيح يصحح فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان الكلام من عنده وحاشا، ويصحح فيه القرآن العظيم ويقذف فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من أهل الكتاب: لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. إذن هو موقف المصحح لما حرفوا والكاشف لما كتموا، فكيف يكون موقف المتلقي من هؤلاء؟ حاشا وكلا. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ إذن هو يستنكر عليهم أن يكون ذلك كذلك، فهو موقف المصحح. يقول الله جلت قدرته في القرآن العظيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. هذا جواب عن قولهم: قبلتنا قبل قبلتكم، فأنزل القرآن التصحيح: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وأيضا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هي رد لدعواهم أن الإبل كانت محرمة على بني إسرائيل، فأنزل الله تبارك وتعالى هذا الكشف لذلك الزيف والتصحيح لذلك الخطأ لو كان خطأ. وهذا أيضا طرف من وصفه وتفنيده لخرافاتهم الدينية: وما مسنا من لغوب، يعني وما مسنا من تعب ولا إعياء، وهو تكذيب لقولهم في كتبهم: إن الله بعد أن خلق الخلق في ستة أيام استراح في اليوم السابع، ففند تلك الدعوة بهذا البيان كما ترى. وكذلك: وما كفر سليمان، تبرئة له من زعمهم أنه لم يكن نبيا بل كان ساحرا يركب الريح، فهذا تفنيد كما ترى ورد في القرآن العظيم لتلك المزاعم. ويقول الله جلت قدرته: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قالت اليهود يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض فأنزل الله جلت قدرته لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فترى أن القرآن العظيم وأن موقف النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء كان موقف المعلم المصحح الكاشف لما كتموا. وقالت اليهود يد الله مغلولة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق، يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأنزل الله تبارك وتعالى الرد على هؤلاء فيما زعموا. وأيضا وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فكما ترى القرآن يصحح ويفند ويكشف، والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف المعلم لا في موقف المتعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر كيف صور القرآن العظيم عقيدة علماء الدين في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان طابع الشرك في ديانتهم لا يخفى على أحد، حتى إن الأميين فطنوا له فاتخذوا منه عزاء لهم في شركه. طابع الشرك عند علماء الدين في زمن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كان لا يخفى على أحد، حتى إن الأميين من قوم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فطنوا لطابع الشرك في ديانات هؤلاء من أهل الكتاب وجعلوه واتخذوه عزاء لهم في شركه. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، فاتخذوا شرك هؤلاء السابقين من أهل الكتاب في ذلك الطابع من طوابع الشرك الظاهرة على ديانتهم، اتخذوا ذلك عزاء لعبادتهم معبوداتهم الباطلة، فسووا بين هذا وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل اتخذوا من شرك أولئك العلماء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حجة على أن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن بدع في الدين لم يسبق إليه، فقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني هذا التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهذا التقديس والتنزيه الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة للمعبود الحق لله رب العالمين، للإله الحق لله رب العالمين، هذا التنزيه وهذا التقديس وهذا التطهير الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم في حق الإله الحق المعبود، هذا ما سمعنا به في الملة الآخرة. إذن الذي سمعوا به في الملة الآخرة على الضد مما جاء به محمد. فانظر كيف اتخذوا شرك أولئك العلماء تكأة يتكئون عليها في الدفع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من طهر وتقديس ومن توحيد وتنزيه. وهذه سلسلة أخرى من جرائمه يسردها القرآن متواصلة الحلقات. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، إلى أن قال جلت قدرته وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، في سلسلة من تلك المقازي من جرائمهم يسردها القرآن العظيم إلى أن قال وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل في مسرد متلاحق لتلك الجرائم يسردها سردا. أمن مثل هؤلاء من هذا المنبع الدنس يخرج هذا الطهر الأقدس؟ أمن مثل هذا الجهل بالشرك؟ والجهل والشرك صنوان قرينان كما هو معلوم. أمن مثل هذا المنبع الآسن يمكن أن يخرج ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل ترى في هذا كله صورة أساتيذ يتلقى عنهم صاحب القرآن علوما؟ أم بالعكس من ذلك ترى منه معلما ناصحا يصحح لهم أغلاطهم وينعى عليهم سوء حالهم؟ ما الذي تراه في ذلك؟ لا شك أنك ترى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موقف المعلم الناصح يصحح لهم الأغلاط وينعى عليهم سوء أحواله. لا ننكر أنه كان في أهل الكتاب قليل من العلماء الراسخين، لكن الراسخون في العلم منهم آمنوا بالقرآن العظيم وبمن جاء بالقرآن الكريم وهو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهؤلاء الذين كان عندهم العلم وكانوا منه في رسوخ، هؤلاء كانوا يصدقون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو كانوا له معلمين لآمنوا بأنفسهم هم بدل أن يؤمنوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يقول القرآن العظيم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني شهيد بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب هو أيضا شهيد بيني وبينكم، يعني أنه المبعوث بالحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كانوا هم الذين علموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لآمنوا بأنفسهم بدل أن يؤمنوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنعد مرة أخرى لنسأل، هل كان علم العلماء يومئذ مبذولا لطالبيه مباحا لسائليه، أم كان حرصهم على هذا العلم أشد من حرصهم على حياته؟ وكانوا يظنون ويظنون، وظن بالشيء يظن بالفتح والكسر لغة دخل به، وكانوا يظنون به حتى على أبنائهم استبقاء لرياستهم أو طمعا في منصب النبوة الذي كانوا يستشرفون له في ذلك العصر. هل كان علم العلماء لو كان هنالك علم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يدعى أنه قد تلقاه من أولئك العلماء، هل كان مبذولا هذا العلم لطالبيه وهل كان مباحا لسائليه؟ لنستنطق القرآن الذي رضيه الملحدون حكما بيننا وبينهم في تقرير ما كان هنالك من الأحوال، لأن الملحدين يقولون إنه ليس هنالك نص تاريخي، هذا كلامهم، هو أصدق من القرآن العظيم في بيان أحوال من كان القرآن يتنزل في زمانه. حسن، فلنأخذ بهذا هنا ولنسأله بهذا الذي جعلوه حكما بيننا وبينهم وارتضوا بأنه أصدق شهادة على أهل العصر، وهو حينئذ يكفينا مؤونة الجواب عن هذا السؤال. وها هو ذا، أي القرآن، يقول لنا إنهم كانوا في سبيل الظن والبخل بكتبهم وعلومهم لا يتورعون عن منكر، فكانوا تارة يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وتارة يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وتارة يحرفون الكلم عن مواضعه، وتارة يفترون الكتب فيظهرون بعضها ويخفون بعضها. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا والقراطيس يعني الصحيفة من أي شيء كانت جمع قرطاس. فهذا الذي قالوا إنه بهذه المثابة من الصدق في الشهادة على أهل العصر هو الذي يشهد الآن، وقد جعلناه حكما بيننا وبينهم، هو الذي يشهد الآن عن أحوال هؤلاء في العلم الذي كان لديه على هذا النحو الذي مر، مرة يكتر ومرة يحرف ومرة يكتم إلى غير ذلك من الصور التي دلنا القرآن العظيم عليها. بل إن القرآن العظيم كان يتحداهم أحيانا بأن يظهروا ما لديه، فتارة يحاجون بمحفوظهم، فإذا قيل لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين بهتوا فلم يجيب، يعني يدعون كلاما ويقولون قولا، فإذا قيل لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين بهتوا وتحيروا فلم يجيب، وربما جاءوا به فقرأوا ما قبل الشاهد وما بعده وستروا بكفهم مكان النص المجادل فيه كما وقع في قصة الرجم. والحديث أخرجه الشيخان واللفظ ها هنا للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ فقالوا نحممهما، يعني نسود وجوههما بالحمم وهو الفحم، والفحم والفحم بالسكون والفتح مادة سوداء ذات مسام تتخلف من إحراق الخشب والعظام ونحوهما إحراقا جزئيا غير كامل. فقالوا إن من زنى نحممه، يعني نسود وجهه ونسخمه بالسواد بالفحم بالفحم. قالوا نحممهما ونضربهما، تسخيم الوجه بالفحم أو بالفحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدون في التوراة الرجم، لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله ابن سلام رضي الله عنه كذبتم، وهو كان من أهل العلم بذلك قبل أن يسلم رضوان الله عليه، فقال كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جاءوا بالتوراة ونشروها، ولفظ البخاري فوضع مدراسها هو عبد الله ابن صورية، يعني المدرس الذي كان يدرس لهم التوراة، فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها، وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فنزع يده عن آية الرجم، يعني أزاح يده عن موضعها. فقال يا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث فرأيت صاحبها يعني الزاني بها يجنأ عليها، يعني يحنو عليها يقيها الحجارة. عندما كان يرجمان كان صاحبها يجنأ يحنو عليها حتى تقع الحجارة عليه دونه. يقول رأيت ذلك بعيني رأسي رضوان الله عليه وعلى أبي. والآن إذا كانت آية الرجم ثابتة في التوراة فلما يحملون على المسلمين ودين الإسلام ونبي الإسلام العظيم بوحشية ما أتى به من تلك الحدود التي يقولون في حقها ما يقولون؟ إذا كان ذلك كذلك وهم يؤمنون بالعهد القديم ولا يصح إيمان المتقدم منهم إلا بأن يؤمن به، ولا إيمان المتأخر منهم حتى يؤمن به أيضا مع ما يضمه إليه من العهد الجديد، وإذا كانت آية الرجم كذلك في صحيح التوراة كما في هذا الحديث وكما أثبت ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأثبته بالطريقة العملية عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، وهو كان من قبل من علمائهم الفحول الراسخين رضوان الله عليه، ثم آمن بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتى هذا الذي يدرسها عند القراءة فوضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فلما نزعت يده ظهرت آية الرجم هنالك، وأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهما الحد. هذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدون في التوراة الرجم، هو سؤال استفهامي كما ترى، الغرض من الاستفهام فيه هو التقرير، يعني تجدون الرجم في كتابكم. هذا السؤال ليس لتقليده ولا لمعرفة الحكم منه، وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابه، وهو ألزم له، ولأن الذي يترتب على هذا الأمر كبير جدا كما ترى، فشتان بين التحميم يعني تسويد الوجه مع بعض الضرب غير المبرح، شتان بين هذا والرجم بالحجارة حتى الموت، وهو ما تدل عليه آية الرجم كما وضح في هذا الأمر. إذن من زعم أن له معلما من البشر فليسمه، من زعم أن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما من البشر فليسمه، ما اسمه؟ من يكون؟ ونعود للمرة الثالثة فنقول لمن يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلمه بشر، كلنا ما اسم هذا المعلم؟ ومن ذا الذي رآه وسمع؟ وماذا سمع منه؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟ فإن كلمة البشر إنما هي لهذا العالم الذين يمشون على الأرض مطمئنين، كلمة البشر هي لهذا العالم الذين يمشون على الأرض مطمئنين ويراهم الناس رائحين وغادين، فلا تسمع دعواها بدون تحديد وتعيين، بل يكون مثل مدعيها كمثل الذين يخلقون لله شركاء لا وجود لهم إلا في الخيال والوهم، فيقال لهم كما قيل لهم قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، قل سموهم من هو؟ لأنه إذا كان يعلمه بشر والبشر هم هؤلاء العالم الذين يمشون على الأرض مطمئنين والذين هم لهم هذا التحديد والتعيين والذين يراهم الناس رائحين وغادين، هذا البشر الذي هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى له تحديد وتعيين، فمن هو هذا البشر الذي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال لهم قل سموهم من هو ومن يكون، بل نقول هل ولد هذا النبي صلى الله عليه وسلم في المريخ أو نشأ في مكان قصي عن العالم فلم يهبط على قومه إلا بعد أن بلغ أشده واستوى، ثم كانوا بعد ذلك لا يرونه إلا لماما والحين المتباعد بعد الحين، ألم يولد في حجورهم؟ ألم يكن يمشي بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ ألم يكونوا يرونه بأعينهم في حله ورحيله؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، إن قومه قد طوعت لهم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة إنما يعلمه بشر، ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين وكانوا يشيرون بها إلى بشر حقيقي عرفوا له تلك المنزلة العلمية التي يجلس فيها معلما للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ كلا، إنهم ما كان يعنيهم أن يكونوا جادين محقين، وإنما كان كل همهم أن يدرؤوا عن أنفسهم معرة السكوت والإفحام بأي صورة تتفق لهم من صور الكلام، بالصدق أو بالكذب، بالجد أو باللعب، وما أدراك من هو ذلك البشر الذي قالوا إنه يعلم. بهذه الدعوة العريضة التي أتوا بها غير جادين، وإنما ليدروا عن أنفسهم معرة السكوت والإفحام بأي صورة تتفق لهم من صور الكلام. وما أدراك من هو ذلك البشر الذي قالوا إنه يعلم في قولهم الذي حكاه القرآن العظيم إنما يعلمه بشر؟ أتحسب أنهم اجترأوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كلا، فقد رأوا أنفسهم أوضح جهلا من أن يعلموا رجلا جاءهم بما لم يعرفوا هم ولا آباؤه، فلم يدعها لنفسه واحد منهم أبدا. ثم أتحسب أنهم لما وجدوا أرض مكة مقشرة من علماء الدين والتاريخ في عهد البعثة المحمدية عمدوا إلى رجل من أولئك العلماء في المدينة أو في الشام أو غيرهما فنسبوا ذلك التعليم إليه؟ كلا، إن ألسنتهم لم تطاوعهم على النطق بهذه الكلمة أيضا، كأنهم يرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرهم منذ ولادته إلى أن جاء بما جاء به إلى ما بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن هاجر وخلفهم وراءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هو ذلك المعلم؟ لقد وجدوا أنفسهم مضطرين أن يلتمسوا شخصا يتحقق فيه شرطان، أحدهما أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوى أنه يلاقيه ويملي عليه بكرة وأصيلة، هذا شرط، والثاني أن يكون من غير جلدتهم وملتهم يمكن أن يقال إن عنده علم ما لم يعلمه. وقد التمسوا هذه الأوصاف فوجدوها، أتدري أين وجدوها؟ في حداد رومي، في قين رومي يقضي سحابة يومه بين المطرقة والسندان. نعم وجدوا ذلك عند ذلك الرجل، نعم وجدوه، ولدوا في مكة غلاما تعرفه الحوانيت والأسواق ولا تعرفه تلك العلوم في قليل ولا كثير، غير أنه لم يكن أميا ولا وثنيا مثلهم، بل كان نصرانيا يقرأ ويكتب، فكان من أجل ذلك خليقا في زعمهم أن يكون أستاذا لأستاذ الأساتيد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أستاذا لعلماء اليهود والنصارى والعالم أجمعين. ولئن سألته هل كان ذلك الغلام فارغا لدراسة الكتب وتمحيص أسانيدها ببيان أصيلها من دخيلها ورد متشابهها إلى محكمها، وهل كان مزودا في عقله ولسانه بوسائل الفهم والتفهيم؟ لو أنك سألتهم هل كان ذلك كذلك لعرفت أنه كان ماذا؟ كان حدادا منهمكا في مطرقته وسندانه، وأنه كان عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أمانية، أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون ريطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من قوم محمد، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، كان يقول حمار وحش، فإذا قيل له ويلك ما تقول؟ يقول أعطني أيرا، يقول الأولى خير من الثانية. ولكن ذلك كله لم يكن ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه على رغم أنف الحاسدين والشانئين. وللجهل مسالك لا يمكن للعقل أن يسلكه، أيهات، ومن ضاقت به دائرة الجد لم يسعه إلا فضاء الهزل، من ضاقت به دائرة الجد لم يسعه إلا فضاء الهزل، ففيه مندوحة ومستراح، ومن ضاقت به دائرة الجد لم يسعه إلا فضاء الهزل فساروا هازلين. هكذا ضاقت بهم دائرة الجد فما وسعهم إلا فضاء الهزل، وهكذا أمعنوا في هزلهم حتى خرجوا عن وقار العقل، فكان مثلهم كمثل من يقول إن العلم يستقى من الجهل، وإن الإنسان يتعلم كلامه من الببغاء، وكفى بهذا هزيمة وفضيحة لقائله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، إنهم رأوا في هذا الأسلوب من حلاوة الفكاهة والملحة ما يسيغ مرارة الزور والباطل، ورأوا في هذه الصورة الخيالية من التهكم والسخرية ما يشفي صدورهم ويجعلهم يتضاحكون بملء أفواههم، ولكنهم ما دروا أن في طي هذه السخرية سخرية بهم، وأنهم قد شهدوا فيها على أنفسهم أنهم أجهلوا الأمم، وأن كل غريب عنهم ولو كان غلاما سوقيا أهل لأن يقال عنه إن عنده من العلم ما ليس عندهم. يعني لما اختاروا هذا الغر الأحمق، ولما اختاروا هذا الدعي الجهول لكي يكون معلما للرسول، دلوا بذلك على أنهم دونه في العلم، وهو من هو في الجهل، إذن فهو أعلم منه، فقد دلوا على جهل أنفسهم قبل أن يدلوا على علمه هو ولا علم عنده. فيا له من نطق كان العي في موضعه خيرا لهم وأستر عليهم، ويا له من سلاح أرادوا أن يجرحوا به خصمهم فجرحوا به أنفسهم من حيث لا يشعرون. وصدق الله تبارك وتعالى في كل ما قال وفي قوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أما الحق الذي كانوا يخاصمونه فقد والله زادوه بهذا الاتهام قوة إلى قوته، ذلك أنهم حين خرجوا يلتمسون واحدا من البشر يمكن أن ينسب إليه هذا العلم المحمدي، لم يستطيعوا أن يفترضوا له مصدرا تعليميا خارج حدود قريته، بل كان آخر جهد بذلوه من حيلتهم وآخر سهم رموه من كنانتهم أن جاءوا من بين ظهرانيهم بهذا الغلام الذي قد عرفت خبره. فيا ليت شعري لو كان لهذا الغلام أن يكون مرجعا علميا كما أرادوا أن يصفوه، فما الذي منعهم أن يأخذوا عنه كما أخذ صاحبهم صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان هذا الغلام موسوعة علمية قادرة على تعليمه صلى الله عليه وسلم وهو في قبضتهم، لم يكن مملوكا له صلى الله عليه وسلم ولا في سلطانه ولا تحت نفوذه، وإنما كان مملوكا لهم وكان في سلطانهم وكان في قبضة نفوذهم، فما الذي منعهم أن يأخذوا عنه كما أخذ هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وبذلك كانوا يستريحون من عنائه ويداوونه من جنس دائه، بل ما منع ذلك الغلام أن يبدي للعالم صفحته فينال في التاريخ شرف الأستاذية أو يتولى بنفسه تلك القيادة العالية؟ ما منع هذا الغلام أن يدل على نفسه وأن يستعلن بعلمه حتى لا ينسب إلى غيره؟ وما الذي منعهم هم وهو في قبضة سلطانهم وتحت أسر نفوذهم أن يتعلموا منه وأن يأخذوا عنه كما أخذ صاحبهم صلى الله عليه وسلم؟ ويا ليت شعري لماذا لم ينسبوا تلك العلوم الغريبة عنهم إلى أهلها الموسومين بها من الربانيين والأحبار في المدينة أو من القسيسين والرهبان في الشام، أولئك الذين قضوا أعمارهم في دراستها وتعليمها؟ أليس ذلك لو كان ممكنا أو شبيها بالممكن كان هو أحسن تلفيقا وأجود سكا وأدنى إلى الرواج وأبعد عن الإحالة من نسبتها إلى حداد مكة وقينها؟ أم ضاقت بهم الأرض فلم يجدوا أحدا أمثل منه ولا أعلم بالدين والتاريخ؟ تالله لولا أنهم وجدوا باب التعليم الخارجي أمنع سدا من سائر الأبواب وأدخل منها في معنى المكابرة التي لا تروج لما ضيقوا على أنفسهم دائرة الاتهام حتى تورطوا في هذا المجال المكشوف وافتضحوا بهذه المقالة الشوهة. لو كانوا قادرين على أن ينسبوا للنبي الأمين مصدرا خارجيا في التعليم ما اضطروا إلى اللجوء إلى هذا المضيق ولما تورطوا في هذا المأزق، ولكن معلوم أن باب التعليم الخارجي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكبر الأبواب انسدادا، وأنه لا يمكن أن يفتح بحال أبدا ولا أن يدعيه مدع بحال أبدا. ولما ضاق ذلك الأمر عليهم خرجوا من ضيق الجد إلى فضاء الهزل، فادعوا أن الذي يعلمه هو ذلك الحداد الرومي الأعجمي العجمي الذي لا يكاد يبين ببنت شفة مفهومة. هؤلاء هم قوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم كانوا أحرص الناس على خصومته وأدرى الناس بأسفاره ورحلاته وأحصاهم لحركاته وسكناته. قد عجزوا كما ترى أن يعقدوا صلة علمية بينه وبين أهل العلم في عصره، فما للملحدين اليوم وقد مضى نيف وأربعة عشر قرنا من الزمان انفضت فيها سوق الحوادث وجفت الأقلام وطويت الصحف. ما بال الملحدين اليوم لا يزالون يبحثون عن تلك الصلة في قمامات التاريخ وفي الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها. إذا كان قومه وهم أدرى الناس بأسفاره ورحلاته وحله وترحاله، هم أحصى الخلق لحركاته وسكناته، قد عجزوا كما ترى أن يعقدوا صلة علمية بينه وبين أهل العلم في عصره، فكيف تأتى للملحدين من أهل عصرنا الذين يفتحون المنذل أن يعقدوا هذه الصلة العلمية بينه صلى الله عليه وسلم وبين أهل العلم في عصره، وقد مضت 14 قرنا من الزمان انفضت فيها سوق الحوادث وجفت الأقلام وطويت الصحف، وهم لا يزالون يبحثون عن تلك الصلة في تلك الفضلات من نفايات التاريخ وفي الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا فليريحوا أنفسهم من عناء البحث، فقد كفتهم قريش مؤونته، وليشتغلوا بغير هذه الناحية التي قضى التاريخ والمنطق على كل محاولة فيها بالفشل. فإن أبوا فليعلموا أن كل شبهة تقام في وجه الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته لا محال. حيرة المعاندين واضطرابهم في الجدل قديما وحديثا. نعود مرة رابعة للسؤال: لو كانت نسبة هذه العلوم القرآنية إلى تعليم البشر من الدعاوى التي تعبر عن فكرة أو شبهة قائمة بنفس صاحبها لوقف عندها الطاعنون ولم يتجاوزوها، لأن العقل إذا خلي ونفسه في تعليل تلك المفارقة الكلية بين ما قبل النبوة وما بعدها، هنالك مفارقة كلية بين ما قبل النبوة وما بعدها، ظل النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة 40 سنة يعيش بين ظهراني قومه، يروح ويجيء ويخاطبهم ويخاطبونه، ويعلم أسلوبهم ويعلمون أسلوبه، وما يلفظ من قول هم يحصونه ويعلمونه، وهو تحت أعينهم في جميع حالاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تبدل الحال بمجرد أن جاء الوحي من السماء، وإذا بأسلوب غير معهود حتى عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المفارقة الكلية بين ما قبل النبوة وما بعدها، الإنسان إذا خلى العقل ونفسه من أجل أن يعلل تلك المفارقة الكبيرة لم يسعه إلا الحكم بأن هذا العلم الجديد إنما هو وليد تعليم جديد، فمن أين؟ وقد انتفى أن يكون قد أتى به من عند نفسه، فهو هو لم يتغير صلى الله عليه وسلم، وكان يتكلم بين أظهرهم وبين ظهرانيهم 40 سنة، يعرفون لفظه ويحصون عليه قوله ولم ينكروا عليه شيء. فلما جاء بالقرآن العظيم جاء بهذا النظم الفريد الجديد، فمن أين؟ أمن عند نفسه؟ كيف؟ هذا مما لا يمكن أن يكون أبدا، يقطع بذلك العقل لن نقل. العقل أولا هنا يقطع بأن هذا لا يمكن أن يكون، لأنك تجادل من هو للنقل منكر، فلا يصح أن تأتي له بالنقل هنا، وإنما بدلالة العقل القاطعة لا يمكن أبدا أن يكون قد أتى به من عند نفسه. أسلوب وأسلوب، كلام ونظم، علم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه لنفسه، يعني عندما جاء بالقرآن لم يقل هو كلامي وإنما هو كلام الله. ووالله عند العقل المجرد لا يقوم هذا الأمر برهانا وحده، لا يحتاج المرء معه إلى مزيد برهان. لو كان هذا الكلام من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما لم ينسبه إلى نفسه وهو بهذه العظمة وبهذا الإعجاز وبهذه الإحاطة الشمولية للعلم باطنه وظاهره، واضحه وخافيه، آتيه وماضيه، فكيف طاوعته نفسه أن لا ينسبه إلى نفسه؟ وكان حريا لو كان هذا من عند نفسه أن يكون أول ما يعقد القنصر عليه وأن يحوزه شرفا له، ولكن هو لا يتقول على الله تبارك وتعالى الأقاويل حاشا وكلا، فجعل الأمر منسوبا إلى مصدره وأحاله إلى من آتاه إياه فقال هو كلام الله. إذن عاش النبي صلى الله عليه وسلم بينهم 40 سنة يتكلم ويسمعون ويلفظ ويفهمون ويقول ويفقهون، ولكنهم لا ينكرون من لفظه ولا من قوله ولا من بيانه شيئا. ثم ما الذي جد؟ لا يمكن أن يكون قد أتى به من عند نفسه، علمه معلم من خارج، هذا المعلم لا يمكن أن يكون قد علمه بالكتابة والتدوين لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإذن فلا بد أن يكون بالإملاء والتلقين، فمن منهم لا يكون، ولا ذلك يكون كذلك حتى في مخيلتهم هم ولا في ادعاءاتهم، فلم يدعها واحد منهم ولم يقل واحد منهم إنه تعلم مني ولا أخذه عني ولا حمل هذا العلم من علمي، وإنما جعلوا هذه بمبعدة. سافر فتعلم، لقي فأخذ، لم يكن من ذلك شيء وهم يعلمون، فصاروا لما ضاقت عليهم دائرة الجد إلى فضاء الهزل فادعوا ذلك. إذن هذا العجمي الذي ينطق بالأعجمي الذي لا يكاد يفهم هو أفقه منكم وأعلم، ولكن هم كانوا يحترمون العقل والمنطق والحقيقة المجردة في هذا المجال احتراما قائما، فلم يدعوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تلقى ذلك من واحد من علماء أهل الكتاب، لأن ذلك لم يكن وهم يعلمون، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جلس إلى ذلك القائم يعلمه ويبصره ويدعوه ويرشده، فإذا كان ذلك كذلك فما الذي يمنعهم أن يدعوا ذلك الأمر المضحك المبكي في آن العقل لو خلي ونفسه في تعليل تلك المفارقة الكلية بينما قبل النبوة وما بعدها؟ لم يسعه إلا الحكم بأن هذا العلم الجديد وليد تعليم جديد، وإذ لا عهد للناس بمعلمين في الأرض من غير البشر كان أول ما يخطر بالبال أن هنالك إنسانا تولى هذا التعليم، فلو وجد الطاعن أدنى تكأة من عوامل واقعية أو ممكنة تجعل له شيئا من الاقتناع بهذا التعليل فيما بينه وبين نفسه لما رضي به بديلا ولما عدل عنه إلى تعليل آخر أيا كان. لكن هؤلاء الطاعنين ما فتئوا منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا حائرين في نسب هذا القرآن، لا يدرون أينسبونه إلى تعليم البشر كما مر أم يرجعون به إلى نفس صاحبه صلى الله عليه وسلم كما قد ادعوا ذلك، أم يجمعون له بين النسبتين فيقولون لصاحبه إنه معلم مجنون صلى الله عليه وسلم، فهو معلم يتعلمه من خارج، مجنون تخيل له خيالات، وقد برأ الله تبارك وتعالى النبي صلى الله وسلم عليه عن ذلك كله ومنه صلى الله عليه وسلم. وتلك النظرية التي يصير إليها أهل الإلحاد ومن لف لفهم من المستغربين الذين انبثوا في ديار الإسلام ينطقون بلغته ويتوجهون إلى قبلته أحيانا وربما بمجرد أسمائهم وربما بما فوق ذلك أو أدناه. نظرية الوحي النفسي ليست جديدة، ومن تتبع أنواع المجادلات التي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه رأى أن نسبتهم القرآن إلى تعليم البشر كانت أقل الكلمات دورانا على ألسنتهم، وأن أكثرها دورانا في جدلهم هي نسبة القرآن إلى نفس صاحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع اضطرابهم في تحديد تلك الحال النفسية التي صدر عنها القرآن. أشعر هي أم جنون أم سحر أم أضغاث أحلام؟ فكل ذلك يؤول في المنتهى إلى النظرية النفسية، يعني هو صادر عن النفس الإنسانية وعن الذات المحمدية، ذات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل ذلك كذلك؟ اضطربوا حتى في هذا الأمر فلم يتفقوا على شيء منه. أشعر هو أم جنون أم أضغاث أحلام؟ لا غير ذلك مما قد ادعوه، ولم يفلحوا في الاستقرار على شيء من ذلك. فانظر كم قلبوا من وجوه الرأي في هذه المسألة حتى إنهم لم يقفوا عند الحدود التي يمكن افتراضها في كلام رصين كالقرآن وفي عقل رصين كعقل صاحبه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، بل ذهبوا إلى أبعد الأحوال النفسية التي يمكن أن يصدر عنها كلام العقلاء والمجانين. إن ذلك لمن أوضح الأدلة على أنهم لم يكونوا يشيرون بهذا الوجه أو ذاك إلى تهمة محققة لها مثار في الخارج أو في اعتقاده، وإنما أرادوا أن يدلوا بكل الفروض وبجميع التقادير مغمضين على ما فيها من محال وناب، يعني من متباعد وجاف، ليثيروا بها غبارا من الأوهام في عيون المتطلعين إلى ضوء الحقيقة، وليلقوا بها أشواكا من الشك في طريق السائرين إلى روض اليقين. ولقد نعلم أنهم كانوا في قرارة أنفسهم غير مطمئنين إلى رأي صالح يرضونه من بين تلك الآراء، وأنهم كانوا كلما وضعوا يدهم على رأي منه وأرادوا أن ينسجوا منه للقرآن ثوبا وجدوه نابيا عنه في ذوقه غير صالح لأن يكون لبوسا له، فيفزعون من فورهم إلى تجربة رأي ثان فإذا هو ليس بأمثل قياسا مما رفضوه فيعمدون إلى تجربة ثالثة، وهكذا دواليك ما يستقرون على حال من القلق. فإن شئت أن تطلع على هذه الصورة المضحكة من البلبلة الجدلية فاقرأ وصفها في القرآن. لا يستقرون على قرار وإنما يجذبون. فانظر إلى ما حكاه القرآن عن تلك الحالة التي كانوا فيها، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. فانظر إلى هذا الإضراب الذي يضربونه مرة ومرة، بل قالوا أضغاث أحلام لم تنفع، بل افتراه لا يصح، بل هو شاعر، لا يستقرون على قرار كما ترى. ثم حتى في هذه التي صاروا إليها، بل هو شاعر، يقول قائلهم من أكابرهم لقد عرفت الشعر رجزه وقصيده، وعرفته في قوافيه وفي نظمه إنسا وجنا، حتى في شعر الجن، فوالله ما هو بشعر، والله إن هذا القرآن يقسم على ذلك، والله ما هو بشعر، والله ما هو بشعر. إذن لم يستقروا على قرار كما ترى، فحتى هذا الذي صاروا إليه من أن القرآن إنما هو وليد حالة نفسية كانت تعتري الذي جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأي شيء هي؟ ترى هذا القلق والاضطراب عند من كان معاصرا، وأما الذين يقرؤون الكف والذين يفهمون في ضرب الودع والرمل والذين يفتحون المندل من المستشرقين والمستغربين والكفار والزائغين، فأولئك كأنما كانوا فاقهين فاهمين أكثر من المعاصرين للنبي الأمين. وإذا ما خرج الإنسان من ضيق قبضات الجد فلن ينتهي إلا إلى فضاء ومتسع الجهل والهزل. وإذن فما لنا ولهؤلاء؟ دعهم يعبثون، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. هكذا هذه الجملة القصيرة تمثل لك بما فيها من توالي حروف الإضراب مقدار ما أصابهم من الحيرة والاضطراب في كل ما أخذوا به من رأيهم، وتريك من خلالها أي شيء؟ ماذا تريك؟ هذه الجملة القصيرة من القرآن العظيم والتي توالت فيها صورة إضرابهم عما لا يستقرون عليه بقلقهم، تريك من خلالها صورة شاهد الزور إذا شعر بحرج موقفه، كيف يتقلب ذات اليمين وذات الشمال، وكيف تتفرق به السبل في تصحيح ما يحاوله من محال. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وإذا فقد ثبت بالعقل أنه من عند الله رب العالمين، لا منه ولا من غيره، لا من الأميين ولا من علماء أهل الكتاب، ولا يستطيعه بشر، وإنما هو كلام رب القوى والقدر. وبهذه الطريقة يمكن أن تكون فاعلا شيئا عند من ألحد وزاق واضطرب وما أناب وسعى مجانبا ومضى محادا مشاقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلتتعلموا معشر المسلمين كيفية الرد على الزائغين المضطربين المنحرفين. وأول ما يقول من ذلك أن ذلك يجعل قلبك أنت مطمئن. هذا كلام الله وهذا وحيه، وليس بكلام أحد من البشر، وإنما هو كلام رب البشر وصاحب القوى والقدر. فإذا ما كان ذلك كذلك فلتتهم نفسك بعد أنك لم تعقد أي صلة كانت بينك وبين كلام ربك، وأن الإنسان لا يفهم منه في الحقيقة لا قليلا ولا كثيرا، وأنه لا يفقه من صنوف إعجازه المبثوثة في تضاعيف صوره وآياته لا قليلا ولا كثيرا، وهو أعجز إعجازا وأفزع ملاذا، إليه من يفزع وهو أعلى كعبا وأنعم عينا. هو معجزة الله تبارك وتعالى التي آتاها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي قائمة أبد الأبيد حتى يأذن الله تبارك وتعالى برفعها من السطور والصدور متحدا بها لكل الإنس والجن أن يأتوا بمثل أقصر صورة في هذا الإعجاز في هذا الكتاب العظيم. هو أبلغ وأعلى من معجزات الأنبياء السابقين، من إحياء الموتى الذي أجراه الله تبارك وتعالى معجزة لعيسى عليه السلام، ومن ضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا، ومن ضرب البحر فصار فرقين كل فرق كالطود العظيم. وأعجز إعجازا من شق القمر حتى كان بفلقتين ورى الجبل بينهما. وأعجز إعجازا من نبع الماء متدفقا من بين أصابعه. فهل تجد ذلك في نفسك؟ وهل تحسه بدبيبه في تلافيف عقلك ومخك؟ وهل إذا ما أخذت القرآن العظيم وما بين الدفتين فجعلته منشورا تحت عينيك وبين يديك قلت هو أعظم إعجازا من إحياء الموتى ومن بث الروح منشورة في جسد قد تولى؟ أتجد ذلك حقيقة قائمة في نفسك؟ فإن لم تجدها فأنت عن الإعجاز بالإحساس بمبعده، وأنت بمنأى عن كتاب الله تبارك وتعالى. ولا يصح لطالب العلم أن يكون كذلك، بل لا يصح للمسلم أن يكون فيه شيء من ذلك. وإذن فليراجع امرؤ نفسه وليعلم أنه إذا كان هو وهو منتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بالقرآن العظيم منتمن إلى الإسلام دين الله الكريم، إذا كان هو لا يجد ذلك الإعجاز ولا يحسه ولا يستطيع أن يظهره ولا أن يدلل عليه، بل لا يستطيع أن يدلل على أنه هو كلام الله، فلا يلومن غيره ممن أنكره وممن هو كافر به، وإنما ينبغي أن ينحى باللائمة أولا على نفسه، وأن يصحح من وضعه كما يقول المعاصرون، فإذا ما صحح الوضع واستقامت القدم على الصراط فحينئذ يتأتى من رب الأرباب الخير كله، ولا يتأتى من ربنا إلا الخير. نسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يفتح لنا فيه فتحا مباركا، وأن يزيدنا به إيمانا وعليه إقبالا وله فهما وعليه حرصا وله إقامة بالتلاوة باللسان كما يحب ويرضى، وأن يجعله الله تبارك وتعالى لنا على الصراط قائدا وإماما، وأن يجعله لنا في قبورنا شفيعا ونورا، وفي القيامة في العرصات محاجا ومدافعا، وأن يرفعنا الله تبارك وتعالى به في منازل الجنان إلى أعلى الدرجات، حتى نكون مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى منها، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل الإيمان الذي هو نتيجة البحث والتدبر في إعجاز القرآن وبالطرق العقلية والمناهج العلمية أفضل أم الإيمان والتصديق دون ذلك؟ هذا السؤال مما لا ينبغي أن يطرح أصلا، لأن هذا الذي نحن فيه ليس مبذولا لعوام المسلمين، هذا الذي نحن فيه لا يطرح بين عوام المسلمين كما ترى، وإنما هو لطلاب العلم الذين ينبغي عليهم أن يحصلوا اليقين، لأن من النيات المركبة في نية واحدة هي طلب العلم الشرعي الصحيح بأدلته من الكتاب والسنة، من مفردات هذه النية المجملة أننا نتعلم. فيما نتعلم؟ نيتنا في تعلم العلم الشرعي الصحيح أن نزيل الجهل عن أنفسنا حتى نعرف ربنا ونعرف نبينا صلى الله عليه وسلم ونعرف كتاب ربنا، في هذه المسائل الثلاث نعرف الله ونعرف النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف القرآن المجيد، من أجل أن نكون مؤمنين بالله تبارك وتعالى وبكتابه وبنبيه صلى الله عليه وسلم إلى سائر أركان الإيمان ومشتملاته. ثم إذا ما أزلنا الجهل عن أنفسنا فآمنا لما تعلمنا العلم، آمنا لما آتانا الله تبارك وتعالى العلم، آمنا به، آمنا بالله وآمنا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنا بكتابه. ومعلوم أن العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، بوب لها البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل. ولا يخفاك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما طرح عليهم القرآن يدعوهم إليه ويدعوهم إلى الإيمان به، فلما سمعوا القرآن العظيم وفقهوا وعلموا ما يدعو إليه وما يرشد هذا القرآن العظيم إليه، من شرح الله تبارك وتعالى صدره للإيمان فلم يعاند ولم يكابر آمن به وأسرع إلى التصديق بالذي جاء به وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من زاغ واستكبر وعاند وتجبر فإنه صد عنه. نحن نتعلم العلم بنيات مركبة في نية واحدة، وهي طلب العلم الشرعي الصحيح بأدلته من الكتاب والسنة، لإزالة الجهل عن أنفسنا لنعرف ربنا ونبينا ولنعرف كتاب ربنا المجيد. ثم من أجل أن نعمل بهذا الذي قد تعلمنا، ثم من أجل أن ندعو إخواننا من المسلمين لتعلم هذا العلم الذي تعلمناه، فنبث بينهم ما علمناه ربنا تبارك وتعالى وما آتانا إياه من هذا العلم الصحيح الذي هو مستقى من الكتاب والسنة. ثم للدفاع عن الشريعة المطهرة، هذه نية من النيات مركبة في طي النيات الكبرى في طلب العلم، فنحن نتعلم العلم الشرعي لندافع عن شريعة الله تبارك وتعالى، لندافع عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، لندافع عن دين الله تبارك وتعالى، فهذا داخل في ذلك. وإذا فنحن لا نقول إن كل مسلم ينبغي عليه أن يتعلم وجوه الإعجاز في القرآن، لا، منهم أميون لا يمكن أن يتحصلوا على معرفة ذلك الأمر على مثل هذا النحو، ولا على ما هو دونه من تلك الأنحاء الكثيرة التي يمكن أن يثبت بها أن القرآن هو كلام الله. وإذا فالسؤال على صيغته هذه مما لا يصح أن يكون أصلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.